وحبيبي وحبيبي أي حال أنت في. صلاة الساعة التاسعة من الأجبية المقدسة. في هذه الساعة نادى يسوع بصوت عظيم قائلا: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا سلم الروح فانشق حجاب الهيكل من وسطه. أي ذنب قد صنعت أو كري أنت مجهود جريح ليس فيك من شفاء. تشويس نينان أمين الليلويا خنفرا نم فيوت نم بشيري نم ببنف مايثوا ونوت نوت أمين. تسبحت وصلاة الساعة التاسعة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة أمين. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين. سبح الرب تسبيحا جديدا سبح الرب يا كل الأرض سبح الرب وبارك اسمه بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه حدثوا في الأمم بمجده بين جميع الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا مهوب على كل الآلهة لأن كل آلهة الأمم شياطين أما الرب فصنع السماوات الجلال والبهاء قدامه الطهر والجمال العظيم في قدسه قدموا للرب يا جميع قبائل الأمم قدموا للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا لاسمه احملوا الذبائح وادخلوا دياره اسجدوا للرب في دياره المقدسة فلتتزلزل الأرض كلها أمام وجه الرب طولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع يدين الشعوب بالاستقامة لتفرح السماوات وتبتهج الأرض وليعج البحر وكل ملئه تفرح الوديان وكل ما فيها حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب لأنه يأتي ليدين الأرض يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. هللويا الرب قد ملك فلتتهلل الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة سحاب وضباب حوله العدل والقضاء قوام كرسيه النار تسبق فتسلك أمامه وبلهيب تحرق أعداه الذين حوله أضاءت بروقه المسكونة نظرت الأرض فتزلزلت ذابت الجبال مثل الشمع من أمام وجه الرب من وجه رب الأرض كلها أغبرت السماوات بعدله وعاينت جميع الشعوب مجده يغزى جميع الساجدين لصنعة الأيدي المفتخرين بأصنامهم. اسجدوا لله يا جميع ملائكته. سمعت صهيون ففرحت وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض. ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة يا محب الرب. ابغض الشر لأن الرب يحفظ نفوس أبراره وينجيهم من أيدي الخطى. نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيم القلوب. افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسه. سبح الرب تسبيحا جديدا لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. خلصت له يمينه وزراعه القدوس. أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمته ليعقوب وحقه لبيت إسرائيل. نظرت أقاصي الأرض جميعا خلاص إلهنا. هللوا للرب يا كل الأرض. سبحوا وهللوا ورتلوا. رتلوا للرب بالقصارة، بالقصارة وصوت المزمار، بأبواق خافقة وصوت بوق القرن. هللوا أمام الرب الملك فليعج البحر وكل ملئه، المسكونة وكل الساكنين فيها، تصفق جميع الأنهار. الجبال تبتهج أمام وجه الرب لأنه أتى ليدين الأرض. يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. هللويا. الرب قد ملك فلترتعد الشعوب. الجالس على الشاربين فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيونا ومتعال على كل الشعوب. فليعترفوا لاسمك العظيم لأنه مرهوب وقدوس. وكرامة الملك أن يحب العدل. أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموطئ قدميه، فإنه قدوس هو موسى وهارون بين كهناته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه. كانوا يدعون الرب فيستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمهم لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا في جبله المقدس، فإن الرب إلهنا قدوس. هللويا. هللوا للرب يا كل الأرض. اعبدوا الرب بالفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل. اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا ونحن له، نحن شعبه وغنم رعياته، ادخلوا أبوابه بالاعتراف ودياره بالتسبيح، اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب صالح هو وإلى الأبد رحمته، وإلى جيل فجيل حقه. هللويا لرحمتك وعدلك أسبحك يا رب، أترنم لك وأتفهم في طريق بلا عيب متى تأتي إلي. كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس، صانع المعصية أبغضت، لم يلصق بي قلب معوج، وعندما يلاني الشرير عني لم أكن أعلم، والذي يغتاب قريبه سرا كنت أطارده، المستكبر بعينه والمنتفخ القلب لم أآكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك في الطريق بلا عيب هذا كان يخدمني، المتكبر لم يسكن في وسط بيتي، المتكلم بالظلم لم يستقم أمام عيني. في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض لأبيد من مدينة الرب جميع صانعي الإس. هللويا. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداك عند موطئ قدميك، عصا قوة يرسل لك الرب من صهيونا فتسود في وسط أعدائك، معك الرياسة في يوم قوتك في بهاء القديسين، من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك، أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد، على طقس ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا، يقضي بين الأمم يملأ الأرض جسسان، يسحق رؤوس كثيرين على الأرض، وفي الطريق يشرب الماء من الوادي، لذلك يرفع راسه. هللويا. أعترف لك يا رب من كل قلبي في مجلس المستقيمين وفي مجمعهم، عظيمة هي أعمال الرب ومشيئاته كلها مفحوصة، جلال وبهاء عمله وعدله دائم إلى الأبد، ذكر جميع عجائبه، رحيم هو الرب ورؤوف، أعطى طعاما لأتقيائه، يذكر إلى الدهر ميثاقه، أخبر شعبه بقوة أعماله ليعطيهم ميراث الأمم، أعمال يديه حق وعدل وكل وصاياه صادقة ثابتة إلى ظهر الدهور، مصنوعة بالحق والاستقامة، أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده للأبد، اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة مخافة الرب، والفهم صالح لكل من يعمل به، وتسبحته دائمة إلى الأبد. هللويا. طوبى للرجل الخائف الرب، ويهوى وصاياه جدا، يقوي نسله على الأرض، جيل المستقيمين يبارك، مجد وغنى في بيته، وبره يدوم إلى الأبد، نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، الرب الإله رحيم ورؤوف وبار، صالح هو الرجل الذي يترأف ويقرض، يدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الظاهر، ذكر الصديق يدوم إلى الأبد، ولا يخشى من خبر السوء، قلبه ثابت متكل على الرب، قلبه ثابت فلا يتزعزع، حتى يرى بعدائه، فرق أعطى المساكين، بره دائم إلى دار الدهور، يرتفع قرنه بالمجد، الخاطئ يبصر فيغتاظ، ويصر بأسنانه ويذوب، وشهوة الخاطئ تبيد. هللويا. سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها بارك اسم الرب، الرب عال على كل الأمم، وفوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا، الساكن في الأعالي، والناظر إلى المتواضعين في السماء وعلى الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، لكي يجلسه مع رؤساء شعبه، الذي يجعل العاقر ساكنا في بيت أم أولاد فرحتان. هللويا. أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذنه إلي، فأدعوه كل أيامي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني، وشدائد الجحيم أصابتني، ضيقا وحزنا وجدت، وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي، الرب رحيم وصديق، وإلهنا يرحم، الذي يحفظ الأطفال هو الرب، اتضعت فخلصني، ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي، وأنقذ نفسي من الموت، وعيني من الدموع، ورجلي من الزلل، أرضي الرب أمامه في كرة الأحياء. هللويا. أمنت لذلك تكلمت، وأنا اتضعت جدا، أنا قلت في حيرتي أن كل الناس كاذبون، بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني، كاس الخلاص آخذ وباسم ربي أدعو أوفي نزوري للرب قدام كل شعبه كريم أمام الرب موت قدسيه يا رب أنا عبدك أنا عبدك وابن أمتك قطعت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح وباسم الرب يدعو أوفي للرب نزوري في ديار بيت الرب قدام كل شعبه في وسط أورشليم. هللويا زكساس أوثئوس إيمون فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته على جميعنا. ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا هاهنا في موضع قاف. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم من الكسار 12 قفة مملوءتان والمجد لله دائما. يكمل بسلام والمجد لله دائما أبديا أمين. نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدوس لأنك أتيت وخلصتنا آمين. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجنا. فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك حيني. زوك سابت ريكيوك أجيب نغماتي. يا من سلم الروح في يدي الأب عندما علقت على الصليب في وقت الساعة 9 وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزني أنا الضال بل قدس نفسي وضفامي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية لكي ما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. كيني كأيك استوس أونستون أونون يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموتى بموتك وأزهرت القيامة بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا. نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الداء، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. كينين كأي كريستوس إيونس تون إيونون آمين. لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال: لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة. لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء، أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. تكسى بتريك أيوك أجيب نغماتي. يا من قبل إلي اعتراف لص على الصليب، اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا. نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك، ونصرخ معه جميعا: أذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. كينين كأي كريستوس إيونس تون إيونون آمين. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فلتلتهبوا عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. كينين كأي كريستوس إيونس تون إيونون آمين. نعم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين. كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون. قدوس قدوس قدوس رب السبعوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الأبضاب الكل أيها الثالوث القدوس، ارحمنا أيها الرب إله القوات، كن معنا